وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة براءة، عند قوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد. نعم. قوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. قوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، كيف هنا للتعجب؟ يعني شلون متمامون اللي احنا منهم، اللي احنا شلون بيكون لهم عهد؟ اما للتعجب كيف، او للانكار، يعني ما قالون هذول ما بيكون لهم، شلون بيكون ما بقالون هذول. طيب، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا، يعني معنى ذلك هؤلاء يضمرون الغدر ويضمرون الحقد والضرر لكم، لذلك هؤلاء تقتلونهم كما قال: فقاتلوا المشركين كافة، لكن إلا الذين عاهدتم منهم. نعم. كما تقول: كيف يسبقني فلان؟ تقول يعني كيف يسبقني فلان، يعني ما عم تقبلها، أنا أخذت السبق، فلان سباني، شلون بقى كيف يسبقني فلان؟ نعم. أي لا ينبغي أن يسبقني. اللي قال سيدنا النبي اللهم صل عليه: أبى أن يرتفع شيء في هذا الكون إلا وضعه في هذا الخلق، يعني من سبقته، يعني هذا على الحاشية، من سبقت ناقته يعني كان ما يسبقها شيء، إذا أتى بدوي على دلول بيسموه أو نجيبة، إيه سبقت ناقته بس ما كان ركب، اللهم صل عليه، إيه قال اللهم صل عليه، فسبق البدوي. قال: أبى أن يكون يرتفع شيء في هذا الكون إلا وضعه، إلا ما قد ما طلع بعدين، يعني إلا إيه. فكيف يسبقني فلان؟ إنه هيك قال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. يعني ما يبقى كما يقولون كلمة جميلة يعني عند على ألسنة العامة، ما بيبقى على هو إلا هو، يعني على ما هو إلا هو، إيه يا هو يا رب. نعم. اسم يكون كيف يكون عهد. نعم. وفي الآية إضمار، أي كيف يكون للمشركين عهد مع إضمار الغدر. أيوة. نعم. كما قال: وخبرتماني أنما الموت بالقرى. بالقرى. فكيف وهذا أطبط وكثير. فكيف وهذا، يعني وهذه هذا من أسماء الإشارة، وهاتا حضبة يعني هذا الجبل، وقليب أو وكثيب يعني موجودان، ما صار من شيء يعني. نعم. فيعني هذا الرجل يتحسر ويتألم على أخيه مات، عم يقول شلون مات يعني، وهذا موجود، هذا يعني وهاتا أو هذه حضبة وقليب أو وكثيب. نعم. يعني وجه الدلالة بالبيت، يعني كيف للتعجب أو للإنكار. نعم. عن الزجاج. نعم. وقيل المعنى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله يأمنون به عذابه غدا، أيه. وكيف يكون لهم عند رسوله يعني كي يعني يقتلهم عليه الصلاة والسلام، كيف يكون لهم عنده يصدقهم؟ إيه؟ ثم استثنى فقال إلا الذين عاهدتم عند الله، يعني هؤلاء لا يكون لهم عهد فقاتلهم، فلذلك استثنى قال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. نعم. قال محمد بن إسحاق هم بنو بكر، أي ليس العهد إلا لهؤلاء، يعني على كلامهم بنو بكر كأنه طائفة من بني بكر، ولا بنو بكر هن الذين هجموا، هن الذين نقضوا وساعدتهم قريش، يعني هجموا على بني خزاع ونقضوا العهد، هون عم يقول إلا وهم بنو بكر، يعني من دا نقول بعضهم يعني، ولا بصير تناقض بالكلام لأنه مر هذا. نعم. أي ليس العهد إلا لهؤلاء الذين لم ينقضوا ولم ينقضوا. نعم. قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني فما استقاموا لكم، يعني ما استقاموا يعني شرطية أو مدة استقامتهم، فاستقيموا لهم، إما أن نؤولها يعني بالشرط أو نؤولها بأنها مصدرية ما. نعم. فما أقاموا لكم، نعم، على الوفاء بعهدكم فأقيموا لهم، أي ما نعم ما أقاموا يعني مدة إقامتهم على الوفاء، فأقيموا لهم الوفاء. نعم. ابن زيد فلم يستقيموا فضرب لهم أجلا، يعني فاستقيموا فلم يستقيموا هؤلاء، نعم، فلذلك ضرب لهم اللهم صل عليه أجلا 4 أشهر. نعم. فأما من لا عهد له فقاتلهم، هل ما بينك وبينهم عهد هؤلاء اقتلهم، فقاتلوه حيث وجدتموه، يعني إلا أن يتوب، هون يتوب يعني أن يؤمن. نعم. قوله تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. نعم. قوله تعالى كيف وإن يظهروا عليكم، يعني إن يظهروا يعني يتغلبوا. نعم. أعاد التعجب من أن يكون لهم عهد مع خبث أعمالهم. نعم. يعني كيف تلك التعجب، قال وهذه أعاد التعجب سبحانه وتعالى اللفظ من أن يكون لهم، يعني لا يكون لهم هؤلاء، يعني كيف تعاهدونهم، هذول ما لنقول كذابين، يعني يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أعاد التعجب من أن يكون لهم عهد مع خبث أعمالهم، يعني الذي نراه من ظاهر أعمالهم لا يدل على ما قالوه بألسنتهم، يخفون لك ما غير الذي يبدون لك. نعم. كيف يكون لهم عهد، يعني مثل ما أن كيف للإنكار، يعني لا يكون لهم عهد، وإن يظهروا يعني إذا غلبوكم لا يرقبوا فيكم، يعني لا يرقبوا يعني لا يراعون فيكم شيئا. نعم. إلا ولا ذمة. نعم. إلا ولا ذمة. إيه. وقال ظهرت على فلان. نعم. وظهرت البيت. يعني وإن تظاهر عليه يعني تغلبانه فإن الله هو مولاه. فإن الله هو مولاه. يعني هون تظاهر تغليب يعني تغلبنا. نعم. وظهرت البين. فظهرت على فلان أي غلبته، وظهرت البيت صرت يعني على سطحه كما نقول، يعني علوته، ومنه من هذا المعنى قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه، يعني السد اللي عمله ذو القرنين يعني يعلو عليه بالحس ولحس، أدمالهم كتار اللي تبرك يعني عم يدوبوا كم مليون واحد اللي عم يلحسوا بيقولوا بيبقى لهم شوي يعني بيجاوبهم يعني باللحس بيروح منه بيقولوا غدا نتم ايه بيرجع مثل ما كان هيك العلماء ذكروا ايه تاني يوم بيلاقوا مثل ما هو بيردوا بيلحسوا ايه مرة اخرى ايه بيقولوا غدا نتم ايه ما قالوا ان شاء الله لكن عندما سبحانه وتعالى كما قال ذو القرنين فإذا جاء وعد ربي جعله دكا أو دكا إيه خلاص وقت الوعد يقول إن شاء الله إيه بكملوا عليه نسأل الله العافية إيه فما استطاعوا أن يظهروا وهذا شيء هذا نسأل الله السلامة نعم قوله تعالى لا يرقب فيكم إلا ولا ذنب يعني مثل ما نقول لا يرقب ما بيرعي لا قرابة ولا جوار ولا يعني ولا سن ولا شيء ما في عنده شيء ما في وازع ما في رادع نعم وهؤلاء لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة نعم يرقب هابط والرطيب الهابط أيوة يرقب ويحافظ يعني يراعي مثل ما بنقول يعني نعم الرقيب الحافظ الحافظ الرقيب الحافظ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب يعني يحفظ ويكتب يعني كل شيء يعني تفعله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يعني أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد فالرقيب الحافظ فشو ما حكيت بتم بدك تلاقيه بعملك أمامك وإنت بتلاقيه وقت بدك تموت كله أمامك فبصرك اليوم حديد يعني حاد يعني في غاية القوة يعني الحجر الحيطان وغيرها هاي ما مع تهجبك بتشوف من خلفها يعني أشعة فوق البنفسجية مثل ما نقول يعني بصير عندك فبصرك اليوم حديد حديد يعني حد كتير حد بتشوف كل شيء وعقلك كمان أحد كمان يعني كلها فلاشة بتشوفها كلها وقت تموت كل شيء عملته كل شيء حكيته لذلك ما هم شوف الإنسان بقى يندم ولا يستبشر إيه؟ من هم من أحب لقاء الله أو من كره لقاء الله فيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك إن شاء الله منكم من هذه المطمئنة إن شاء الله هذا كل واحد فينا هذا هيك نعم إلا عهدا لا يرقب فيكم إلا إلا يعني عهدا مثل ما نقول شيء يعني يراع قرابة جوارا سنا معروفا يعني شوف شو عملت معك زماني يعني هيك بنقول يعني ما في عنده حياة ولا عنده عهد ولا عنده مبدأ لا يرقب فيكم إلا شو إلا عهدا نعم عن مجاهد في زيد وعن مجاهد أيضا هو اسم من أسماء الله عز وجل إلا لا يرقبون يعني لا يرقبون لا يراقبون الله فيكم إلا قال هو اسم من أسماء الله يعني اسم من أسماء الله هلا بيحكي هلا نحكي نعم ابن عباس والضحاك إلا قرابة الحسن جوارا أو كل الأشياء نعم قتادة حلفا حلفا يعني تحالفنا مع بعض يعني وتكلمنا وتعاقدنا وتعهدنا وين بقى تغفرون هذه الذمة. نعم. وذمة عهدا. أبو عبيدة يمينا. يمينا يعني حلف. نعم. وعن يعني عن أبي عبيدة هذا معمر ابن المثنى. نعم. الإل العهد. الإل العهد. والذمة التذمم، يعني بيقول لك أنا في ذمتي أنت في، يعني وهذا يعني هي ذمة، والذمة لا نغفرها. نعم. الأزهري اسم الله بالعبرانية. بالعبرانية، هو لذلك ما بيقولوا الإيل مو الإيل، وهذا ورد مثل جبرائيل إسرافيل، يعني كله إيل. إيل يعني بمعنى الله، يعني جب عبد الله، يعني جميكا إيل، يعني كله عبد الله، كله عبد الله سبحانه وتعالى. فبيقولوا إيل مو إيل، يعني إيل بالعبرانية. نعم. وأصله من الأليل. من الأليل. نعم. شو الأليل؟ قال البريق، يعني يقال ألا لونه، ألا لونه يعني ألا لمع، يعني يقول يقول ألا يقول إلو، نحن بنقول إلو. نعم. أي صفا ولمع. ألا يقول ألا. نعم. أي صفا ولمع. وقيل أصله من الحدة. نعم. ومنه الألة الحرف. هذا على استطراد عم يضبط، يعني شو جاب الحدة يعني. نعم. إلا يعني ليكونوا هذا عهد الإنسان يعني يتطلع إليه، يشر يعني ينظر إليه إنه هذا عهد، يعني هذا يراع، لذلك صار من الحدة. نعم. ومنه أذن مؤللة. ومنه الألة للحربة. نعم. الحرب لأنه حدة الحربة. ومنه أذن مؤللة أي محددة، يعني الله خلقها هيك، يعني أذن صاغية، أذن واعية، أذن منتبهة، هيك معناها. ربي قال وتعيها أذن واعية، لنجعلها لكم تذكرة، وتعيها أذن واعية. نعم. ومنه قول طرفة بالعبد يصف أذني ناقته بالحدة والانتصاب، يعني بتنتبه كثير ناقته بالحدة، يعني تسمع أدنى، يعني أدنى على ندها، أدنى هيك أدنى صوت بتسمعه ودغري يعني بتوقف أذنيها. فعن يصف ناقته بكونها أصيلة عتيقة مثل ما بيقولوا. إيه مؤللتان. شو مؤللتان؟ إذن هي أذناها تعرف العتق الأصل من أذنيها، لما بتشدهم تنتبه معناتها هي أصيلة. مؤللتان يعني أذنا ناقتي تعرف العتق يعني الأصالة فيهما، كسامعتي شاة بحومل مفردي. كسامعتي، شو كسامعتي؟ شو السامعات؟ يعني كأذني شاة، هذا بقر الوحش أو غيره، يعني بينتبه، يعني بينتبه بحومل يعني بالرمل أو غيره، يعني من بيكون بالصحراء بينتبه. نعم. طيب. فإذا قيل للعهد والدوار والقرابة إل، فمعناه أن الأذن تصرف إلى تلك الجهة، لما بصير عهد بينتبه، يعني هذاك بينتبه، يعني المعاهد والمعاهد كل منهما بينتبه، يعني بيقول له فتى، يعني سمعت، بيقول له سمعت، هيك بيقول له سمعت، يعني انتبهت ادنى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له القلب أو ألقى السمع. نعم. والعهد يسمى إلا لصفائه وطهوره. يعني واضح الأمر، يعني لا ينقض لصفائه حكينا. نعم. ويجمع في القلة آلان، وفي الكثرة إلال، إل وآلال وإل وإلال. نعم. وقال الجمهري إل إلال. طيب إلل إل وإلل إلل مثل طف يعني. طيب يلا سيدي. وقال الجمهري وغيره الإل بالكسر هو الله عز وجل. الإل نعم. والإل أيضا العهد والقرابة. قال حسان لعمرك إن إلك من قريشين، يعني قرابتك كإل السقب من رأل النعام، يعني السقب يعني ولد الناقة، رأل النعام ابنها، يعني كأنه يعني يقول إن إلك من قريش كإل السقب، يعني أماكن منيح ولا ما بينضبط، ابن الناقة ما بينضبط وابن النعام كأنه ما بينضبط، ولا بتقدر يعني تتحكم فيه. نعم. الظاهر يعني قال إن إلك، المهم شاهد بالبيت إن إلك قرابتك من قريش كإل السقب من رأل النعام أو رأل النعام. نعم. قوله تعالى ولا همة أي عهدا، وهي كل حرمة يلزمك إذا ضيعتها. حرمة يعني الشيء يعني الذي يحرم أن تخرقه أن تضيعه، هي اسم ذمة. هلا بيقولوا بذمتك، ما بيقول له بذمتك، ذمتك يعني لا تخرق هذا الشيء بينك وبين الله. أنت مسلم، أنت قلت لا إله إلا الله، وهي لا إله إلا الله هي رأي، وتحت هذا الكلام اللي عاهدتني فيه أو عم تتكلم فيه بيقول له بذمتك، يعني بهذا العهد، والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، ذلك يقول له بذمتك، هي معنى الذمة. نعم. قال ابن عباس والضحاك وابن زيد الذمة العهد. نعم. ومن جعل إلا العهد فالتكرير والاختلاف لفظي. ايه شوف التكرير يعني عائل طالما العهد والذمة هي العهد، طيب ليش يقول إلا ولا ذمة سبحانه وتعالى؟ قال لاختلاف اللفظين، يعني قام جلس انتصب كله، يعني أنا مأكد هذا العهد، فاختلاف اللفظين والمعنى واحد. نعم. وهذا من أساليب يعني كلام اللغة العربية، يعني نحن الله يعفو عنا نحن عرب بالاسم، أما عرب أصيل يعني متأصلون ولا بعض، أنه ليش هلا شوف آيات القرآن كثير، يعني ليش هي فيها لام، ليش هي ما فيها لام، ليش هي فيها فاء، ليش ما هي ما فيها فاء، الأصل نفهمه هيك طبيعي يعني. لذلك العرب يعني عرفوا أنه هذا من هالكلام، من هالكلام هذا الكلام، يعني هذا مو كلام بشر، ما استطاعوا. قل فأم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثل مفتريات، كذبوا 10 كذبات مثل الكذبة، جيبوا ما يستطيعون يعني. فهذا كلام الله سبحانه وتعالى، فربي قال عهدا ولا ذمة، فإما كل واحدة بمعنى أو تنتين بمعنى واحد، واختلف اللفظ من أجل تأكيد هذا المعنى الذي يحمله هذان اللفظان. نعم. وقال أبو عبيدة معنى هذا أبو عبيدة اللي جاءكم فوق، معمر اسمه معمر ابن المثنى رحمه الله. نعم. الذمة التذمم، يعني التعهد، يعني بيحمل نفسه به، يعني تكلف تذمم، يعني بيحمل نفسه هذا العهد. نعم. وقال أبو عبيد الذمة الأمان لقوله عليه الصلاة والسلام ويسعى بذمته أدناهم، يعني بأمان من يؤمنه أدناهم، مثل ما ذكر مبارح، يعني عبد يعني نقبل أمانه أو لا نقبل، اختلفوا، صبي نقبل أو لا نقبل. يسعى بذمتهم، يعني إذا أمن أحد أدنى واحد من المسلمين، ذكر أمس. نعم. وجمع ذمة ذمم، والشيخ ما شاء الله بيستطرد كأنه قاموس رحمة الله عليه. شوف هلا جال وبئر ذمة، خلص يعني خلصنا من الذمة والعاد. هلا كل شيء بهالمادة ذمم أو ذمة، بقى شو كل شيء عم يطلع بهالمادة. هلا وبئر ذمة، طيب حكيت يعني هذا مو قاموس، هذا تفسير يعني الله يرحمه، يعني بس يعني بدين بيبين قديش طالع كتب حتى جاب يعني وكتب يعني رحمة الله عليه. وبئر ذمة بفتح الدال قليلة الماء، ايه هو ليش بيراجع يعني يعني القواميس وغيرها وعم ينقلها، عم يبين لك عم يقول لك يعني القرآن عربي، وقد ما تفهم عربي تفهم القرآن. وهذا نقل عن سيدنا بدر الدين رحمة الله عليه، قال على قدر فهمك باللغة العربية تفهم كلام الله. لذلك بقى بيفتح لعله شيء معنى يأتي معه. ها. وبئر ذمة قليلة الماء، وجمعها ذمام. نعم. قال ذمة على حمر، على حميريات، يعني حمر حميريات يعني جمال، حمري حميريات يعني من حمير، مو حميرة حميريات، حمير. نعم. على حميريات كأن عيونها، شو عيون هدول الجمال، عيون يعني ما راكبين على حميريات يعني جيدة، كأن عيونها يصل من المشي الطويل، ذمام الركايا أنكزتها المواتح، يعني بير رايح ميته وقليلة، واللي روح ميته من اللي أخذ ميات البير المواتح، في ماتح وفي مائح. الماتح يعني ما كانوا يبقوا بالقافلة، واحد بينزل لسفل البير، واحد يوقف فوق، واحد بيعبي والتاني بيجي بيقول له أيها الماتح دلوي دونك، إني أرى الناس يمدحونك، دلوي دونك لقد رأيت الناس يمدحونك، أو هيك البيت يعني. فأيها الماتح، وفي المائح، فالماتح يظهر اللي بيعبي تحت، والمائح اللي بيشد الحبل. نعم. أنكزتها أذهبت ماءها، أنكزتها أذهبت ماءها. طيب. وأهل الذمة أهل العقل. نعم. نعم. وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، أي ناقضون للعهد، وكل كافر فاسق. لذلك ربي قال كلمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هذا لمن عم يحكي ما عم يراعي قلبه وما عم يراعي مخه وعقله، عم يحكي من تمه من تمه. والمؤمن لسانه خلف عقله، أما غيره عقله خلف لسانه، بيحكي بعدين يفكر بالكلمة. أما المؤمن ما بيحكي إلا حتى يفكر بالكلام، لذلك قليل الكلام بيبقى. نعم. فيرضونكم بأفواههم، يعني مثل ما بنقول إحنا الله يعفو عنا، يا سيدي مرحبا ببلاش، وهيك بيقول مرحبا ببلاش، بس هي ما بتروح ببلاش، هي كتبت عليك. نعم. أين يعرضون للعهد وكل كافر فاسق، ولكنه أرادها هنا المجاهرين بالقبائح ونقض العهد. نعم. قوله تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، يعني المشركين في نقضهم العهود بأكل، لأنه كانوا معاهدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وقت الحديبية، نقضوا العهد. كيف نقضوا؟ طعماهن أبو سفيان، عمل لهم عزيمة وخلاص، يعني مش الحال. لذلك ربي قال ثمنا قليلا، شيء قليل قاله مجاهد. بأكلة أطعمهم إياها أبو سفيان. نعم. وقيل استبدلوا بالقرآن متاعهم، يعني مالوا للدنيا، لذلك ما قدروا القرآن قدره. فصدوا عن سبيله، نعم، أي أعرضوا، يعني أعرضوا، ها أعرضوا عنه، أعرضوا، هذا لازم، فعل لازم، أعرضوا، أعرض فلان خلاص عن فلان، إيه، أو منعوا، صير متعدي، صدوا تقول أعرض زيد، كم تقول صد زيد عمرا، فصدوا، فصدوا سير صدوا عن سبيله، يا أما لا الفعل بيكون لازم، يعني أعرضوا وانتهى، أو صدوا، صدوا غيرهم عن أن يدخلوا في هذا الدين، فصدوا عن سبيله. نعم. قوله تعالى: لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. قال النحاس: ليس هذا تكريرا، لأنه ذكر قبل، يعني لا يرقبون، وإنهم إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، بل يا ربي أعادها، لا يرقبون، هنيك لا يرقبوا معطوفة على المجزوم، هون ما في جزم، لا يرقبون مرفوع هذا، في مؤمن إلا ولا ذمة. نعم. ليس هذا تكريرا ولكن الأول لجمع المشركين، لجميع المشركين، لجميع المشركين، والثاني لليهود. نعم. والدليل لأنه كان كمان بينه وبين يعني بني قريظة اللهم صل عليه واليهود اللي كانوا، كان في عهد ونقضوا العهد. نعم. والدليل على هذا: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، نعم، يعني اليهود باعوا حجج الله عز وجل وبيانه بطلب الرياسة وطمع في شيء. وأولئك هم المعتدون، أي المجاوزون الحلال إلى الحرام بنقض العهد. قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. قوله تعالى: فإن تابوا، يعني الشرك، والتزموا أحكام الإسلام، فإخوانكم، أي فهم إخوانكم في الدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حرمت هذه الآية هذه دماء أهل القبلة. وقد تقدم حرام، يعني حرام، فإخوانكم يعني حرام أن تقتلوهم أو تؤذوهم، أن تؤذوهم. نعم. وقال ابن زيد: افترض الله الصلاة والزكاة. أي هلا استطراد، قال افترض الله الصلاة والزكاة، لأنه ليش عم يذكرها طبعا الشيخ، ومن الكلام من الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، طب ما بكفي يقيموا الصلاة، قال وآتوا الزكاة. نعم. افترض الله الصلاة والزكاة وأبى أن يفرق بينهما وأبى أن يقبل صلاة إلا بالزكاة. أن الصلاة عبادة لازمة، دائما عباداتنا قسمين، عبادة لازمة وعبادة متعدية، والعبادة المتعدية أفضل من اللازمة. لذلك قالوا العلم أفضل من العبادة، لأنه عبادة متعدية أنت بتفيد غيرك، أما العبادة لنفسك. نعم، فكمان الصلاة عم تصلي لنفسك، لكن الزكاة لغيره، وهيك ديننا، عبادة لازمة وعبادة متعدية. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنهما: أمرتم بالصلاة والزكاة، فمن لم يزك فلا صلاة له. فلا صلاة له. لذلك يعني اسم، يعني اسم الزكاة، ترك الزكاة مثل يعني قريب من اسم ترك الصلاة، نسأل الله العافية. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جنوبهم وجلودهم وظهورهم، هذا ذق هذا يعني ما كنستم، يعني هذا المال الذي خبيته، فنسأل الله العافية. نعم. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين ثلاث فرق الله بينه وبين رحمته يوم القيامة. يا لطيف. من قال أطيع الله ولا أطيع الرسول، والله تعالى هذا اللي بيقول بقى أطيع الله ولا أطيع الرسول، بيقولوا لا نحن ما منطيعه، بس كلامه ما عم يصنع مني. طيب وين قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس؟ صار عدم يعني قبول كلام سيدنا النبي، عدم قبول كلام الله. نعم. فاللي بيقول أطيع الله ولا أطيع الرسول، هذا فرق الله بينه وبين رحمته، يعني الله ما بيرحمه. نعم. والله تعالى يقول: أطيع الله وأطيع الرسول. نعم. ومن قال أقيم الصلاة ولا أؤتي الزكاة، وهذا الشاهد وأقيم الصلاة، يعني ومن قال هذا كمان فرق الله بينه وبين رحمته. نعم. ومن فرق بين شكر الله وشكر والديه. تمام. يعني والله عز وجل يقول، يعني إذا شكر قد ما تعبد وماله بر بأبويه الله لا يقبله، لا رضي الأب رضي الرب. إيه؟ وكمان لأمك حق لو علمت عظيم. نعم. نعم. الله عز وجل يقول: أن اشكر لي ولوالدي. نعم. قوله تعالى مفصل الآيات أي يبينها لقوم يعلمون، خصهم بأنهم هم المنتفعون بها، والله أعلم. اللهم اجعلنا من العالمين المؤمنين، واحفظ علينا ما أنعمت به علينا، واجعله الوارث منا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم إنا ننزل بك ما نزل بنا، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فاكشفه عاجلا غير آجل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. رأيت الناس يمدحونك، وهيك أبو فراس: أيها المادعون يريدونك، إني رأيت الناس يمدحونك. عليكم السلام ورحمة الله. ميتك حكيم سيدي، ظننتك تكلمت وانا ما اسمع. الله يجزاك خير. اذني ليست حديده يا رب. الله يبارك في حياتكم يا سيدي. الله يبارك فيك. اللهم بارك لنا في اسماعنا وابصارنا وعقولنا واجسامنا وما اكرمت لنا به يا رب، واجعله بارك منا. اسمي خالد من جنوب افريقيا. اهلا وسهلا. من اين من جنوب افريقيا؟ نفس دولة اسمه جنوب افريقيا، جوهانسبرغ اسمه المدينة. نعم الحمد لله تتكلم عربي. الحمد لله درست قليل في جنوب افريقيا. يعني انتم ما تتكلمون العربية في بلادكم؟ لا. نعم والله تتكلم عربي جيد. الحمد لله. شو اسمه؟ خالد. الكنية عربية أيضا، خالد البيات. يا سلام. نقول له في كنية بالشام اسمها البيات. نعم سيدي. بيات. بيات هذيك. أيوة. هو البيات. ايه. بدون تشديد. مقام بس. مقام بالنغم اسمه بيات. عليك سيقا. السلام عليكم. عليكم السلام. والرحمة والإكرام. الله يعطيك العافية. ماذا أقول لك؟ كيفما توجهت تحقق بقول الله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله. هاي النصيحة. وخليها بذهنك. كيفما توجهت لله. نعم. مو بس أنشودة، حياتي كلها لله. ما هو لسان. الله يجزيكم الله خير يا سيدي. الله يبارك فيكم. يعطيك خير. كل شيء؟ صحيح. لحظة أستاذ، بالي القرآن ما